واتقوا الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. من هو الله الذي قال هذا القول؟ إنه خالقنا وخالق كل شيء، وربنا ورب كل شيء، ومالكنا ومالك كل شيء، الذي فطر السماوات والأرض، الذي أوجد هذه الموجودات وهو على عرشه دائما خلقه فوق سماواته، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء. ربنا الذي وهبنا أسماعنا وأبصارنا وعقولنا ووهبنا دنيانا هذه، هذا هو الله، هذا اسمه العظيم، هذا الاسم الأعظم الله. الله يقول ماذا؟ لا تتخذوا إلهين اثنين، أي لا تعبدوا غير الله. فمن عبد مع الله غيره اتخذ الآلهة اثنين. وهنا يوجد في العالم من يعرفون بالمجوس، يجعلون الآلهة اثنين، إله الخير وإله الشر. الخير له إله في اعتقادهم الباطل، والشر له إله في اعتقادهم الفاسد. والآية تبطل هذه النظرية. النصارى أله عيسى، فكان الإله عندهم اثنين، الله وعيسى. وهكذا كل من عبد مع الله غيره فقد اتخذه إلها، فجعل الآلهة اثنين ولا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه هو خالقنا ومالك أمرنا، هو إلهنا، من عداه مخلوق مربوب مصنوع أحياه الله وأوجده، كيف يسوى بالله ويصبح اثنين مع الله؟ وقال الله جل جلاله وعظم سلطانه لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد لا ثاني له. كيف كان الإله الواحد لا ثاني له؟ قولوا لأنه الذي أوجد العوالم كلها، أوجد الكون كله، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يعز ويذل، لا إله إذن غيره عقلا ومنطقا وواقعا. هل يوجد من قال أنا خلقت الكوكب الفلاني، أنا أوجدت القمر، أنا خلقت الشمس، أنا أوجدت الماء، أنا أوجدت بني آدم، أنا صنعت؟ هل بلغكم هذا؟ والله لا أحد منذ كان الكون، لا إله إلا الله. لأن الإله المؤله الذي ننحني بين يديه ونذل ونخضع له ونرفع كفا إليه نسأله فيعطينا. أما تماثيل من الأصنام والأحجار، من القباب والأشجار، من الأوهام والضلالات العقلية، تؤلى كيف تؤلى؟ لا إله إلا الله. وكثيرا ما أقول، لو اجتمع علماء الفلسفة، علماء الطبيعة، علماء الذرة، علماء الشرائع في مجلس كهذا، وقام أحدنا وقال اعلموا أنه لا إله إلا الله، والله ما يستطيعون نقض هذه القضية. هذه قضية وإلا لا؟ لا إله إلا الله كقولك لا فلان بفلان، قضية القضايا العقلية يقضى عليها بالعقل. فهيا يا رجال العلم أثبتوا أن هناك إله مع الله أو أنه لا إله ولا الله، والله ما يستطيعون. كونهم يقولون لا إله هذه خرافة وضلالة ينبذها كل ذي عقل في البشرية. المخلوقات موجودة، يقول خالق لا وجود له، كيف يعقل هذا الكلام؟ طعام مطهي موضوع، نقول لا طاهي له ولا هناك من طهاه وطبخه، ما نستطيع نقول، من يصدق؟ والله كاد فقط مملوء بالحليب او بالشاي او باللبن او بالماء، ما تستطيع تقنع احد ان هذا وجد من نفسه، مستحيل، لا بد من انسان جاء به. اذا والكون كله شمس، وهذا كوكب من اوجده وحده؟ مستحيل. فهذه القضية قضية لا إله إلا الله لا تنقض بحال بالأحوال، لا بكونه لا إله بالمرة ولا بكونه يوجد إله مع الله، والله لا تنقض. والله تعالى يقول لرسوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا يوجد من يستحق أن نخضع ونذل له، أن نرغب فيما عنده ونرهب من سلطانه وندعوه، ليس إلا الله المحيي المميت المعطي المانع الضار النافع، ربنا ورب كل شيء. والعرب كغيرهم ما كانوا ينكرون وجود الله، ولكن كانوا يؤلهون آلهة مع الله. أما نظرية البلشفاء، لا إله بنظرية فاسدة باطلة حديثة الوجود، ما مر عليها قرن نفس، والبشرية كلها على جهلها وعلى كفرها وعلى شركها مؤمنة بالله عز وجل خالق كل شيء ورب كل شيء. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وليس أتم من خلق السماوات ليقولن الله، يقولون هبل أو اللات أو العزى أو موسى أو عيسى، ما يقول عاقل هذا أبدا. فلهذا كانوا مؤمنين بربوبية الله، ولكن كانوا مشركين في ألوهية الله، سووا به مخلوقات يتوسلون بها إلى الله، هذا هو الغرض، يتوسلون بها لقضاء حوائجهم عند الله عز وجل. زين هذا الشيطان لهم وحسنه لهم، فأصبحوا يعبدون مع الله غيره ويتقربون إلى الله بتلك الآلهة. وجاء هذا في كتاب الله، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هكذا يقولون والله ما نعبدهم لشيء إلا من أجل أن يقربون إلى الله عز وجل حتى يقضي حوائجنا ويعطينا مطلوبنا. فهم مؤمنون بالله عز وجل، لكن مشركون في ألوهيته غيره، إذ لا يستحق أن يعبد إلا الله. وقول لماذا أيضا؟ العبادة لها غرض وإلا لا؟ لا هدف، لها غاية، وهي إكمال الإنسان وإسعاده وإلا لا؟ هذا هو الغرض. فعبادة غير الله تسعد وتكمل؟ مستحيل. أما عبادة الله أولا تطبيق شرعه ليسود الأمن والطهر والصفاء ويرفع الظلم والباطل والشر والفساد والخبث، ثانيا تطهر النفوس وتزكو وتطيب وتصبح أهلا لأن تنزل الملكوت الأعلى، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. فصلاتنا هذه كقيامنا هذا نتائجه ما هي؟ أن يزكي نفوسنا يطهرها فتصبح كأرواح الملائكة. حينئذ إذا مات أحدنا ترفع روحه إلى الملكوت الأعلى ويسجل اسمه في عليين، ثم يعود للامتحان في القبر ساعة، ثم يعود إلى السماء إلى الملكوت الأعلى، لأن الروح طاهرة. ما صام ولا صلى وشأشرت وكفر روح خبيثة منتنة، والله ما تفتح على أبواب السماء. يعرج بها ملك الموت ومن معه يستفسحون ما يفتح لهم. وقد جاء هذا مبينا في كتاب الله من سورة الأعراف في أهل القرآن: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الجمل يدخل في عين الإبرة مستعين صاحب الروح الخبيثة من أوزار الذنوب والآثام والشرك والكفر، مستحيل أن تفتح له أبواب السماء. يعود إلى أسفل سافلين، إلى الدركة السفلى في الكون. وقال الله: لا تتخذوا إلهين، هذا نهي، وإلنا آمنا بالله واستجبنا له، والله لا نعبد إلا الله ولا نتخذ إلها آخر، لا شهوة ولا طمع ولا دنيا ولا مال ولا أحدا. إنما هو إله واحد فإياي فارهبوني. يقول لا إياي ارهبون، لأني أملك حياتكم وموتكم ورزقكم وجوعكم وشبعكم وحياتكم كلها، أنا الذي ينبغي أن ترهبوني تخافوني وترتعد فرائصكم مني. أما أصنام وتماثيل وأناس كيف تعبدونهم؟ فإياي فارهبون. ثانيا: وله ما في السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض. هل هناك شريك مع الله في كوكب، في إقليم الأقاليم، في فرد من أفراد فقط؟ الملك الحق هو الله، له ما في السماوات وما في الأرض، كيف لا يعبد إذن؟ ونحن في حاجة إلى هذا الهوى نتنفسه منه، في حاجة إلى كأس ما منه، إلى ثمر نأكله، كل شيء له، وبعد ذلك نعصيه وننكر هذا ونجحده. يا ويل الكافرين، يا ويح المشركين، جهال ضلال ما عرفوا. ولله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا واجبا لازما دائما أبدا، لا يشارك في الدين مخلوق، لأن الله هو الذي يقنن القوانين ويسن السنن من أجل إكمال الإنسان وإسعاده وتطهير وتزكية نفسه بما يسعى ويقنن. فلهذا الدين له ليس لغيره أبدا، الدين دائما لله تعالى، لا ينتقل من الله إلى عبد القادر ولا إلى عيسى. وله الدين واصبا. ثم قال تعالى: أفغير الله تتقون. يا للعجب، الذي يملك كل شيء، يملك أنفاسكم، أسماعكم، أبصاركم، قلوبكم، أبناءكم، نساءكم، كل شيء هو مالكه، ما تتقون أو تتقون غيره؟ أفغير الله تتقون؟ أيجوز هذا؟ أيعقل هذا؟ ثم قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. اي والله، ما من نعمة بي ولا بك ولا بي اي انسان الا الله هو واهبها ومعطيها. من خلق لك بصرك، سمعك، لسانك، من جملك، من حسنك، من اوجد لك رجلين تمشي بهما، من اوجد لك الماء والطعام وتشرب وتاكل، من وجد، من اوجد، من اوجد، لا احد، ما فيه إلا الله. إذن أفغير الله تتقون، تخافون غير الله؟ كيف يعقل الذي ما يملك شيء ولا يقدر على شيء يتقى هذا؟ لم تخاف وتتقيه؟ اتق الذي بيده كل شيء، حياتك وموتك. اما ضريح ولا قبه ولا صنم ولا شخص ولا رجل ولا كيف تتقيه؟ ما بيده شيء، ما يملك شيء، ما يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع، وانما الله جل جلاله وعظم سلطانه. افغير الله تتقون؟ يا ذا العجب، وما بكم من نعمه فمن الله. احلف بالله، ما من نعمه الا وهي من الله. سمي لي نعمه، قول النعمه الفلانيه، سياره نركبها، من اوجد، من صنعها، من وهبها له، من اعطاك اياه؟ هو الله دائما، ما في الا الله. والله ما بنا من نعمه الا من الله، صغرت النعمه او كبرت. هذا خبر صدق ولا لا؟ وما بكم النعمه فمن الله، هو المنعم بها والمتفضل بها. اذن هو الذي ينبغي ان يعبد، يحب ويرهب، يرغب ويطمع فيه ويخاف، يسأل وطوف اليه الاكف. وما بكم من نعمه من الله ثم اذا مسكم الضر، اي المرض والقحط والجدب، ما يضرك، فاليه تجأرون باعلى اصواتكم كما يجأر الحواس، يا رب يا رب يا رب. عجب هذا الانسان، اذا مسكم الضر، الى من نجأر؟ الى الله عز وجل، ترفع الاصوات يا رب يا رب، فاليه تجأرون. ثم اذا كشف الضر عنكم عدتم الى الاصنام والاوهام تعبدونها. وهنا لطيفة، تعرفون عن فتح مكة متى كان؟ سنة 8 من الهجرة، هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأقام بها يجاهد مع رجاله. في السنة 8 فتح الله عليه مكة العاصمة، سنة 8. لما دخل جيش الله 12,000 من أبواب مكة، رجالات مكة عظماؤها وفحولها كلهم خضعوا حول البيت في ساعة ينتظرون حكم الرسول فيها، وبعضهم من الطائشين المجرمين أشد الإجرام هربوا، ثباتهم هربوا من مكة حتى ما يشاهد الرسول ولا يصدر حكمه عليه. أولا الذين جلسوا، وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم وقف، من يقف؟ وقال يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ وقد طعطوا رؤوسهم انهزموا، ومحمد بسيفه ورمحه ورجاله معه، يا معشر قريش ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. عجب هؤلاء، اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء، فأعتقهم أجمعين وحررهم كلهم. هذه ذكرناها في سنين لما بدأ العرب والمسلمون يستقلون، لما يحكمون ينتقمون ممن كانوا مع العدو فيما يقولون، ذبحوهم قتلوهم. قلنا لهم لما ما تقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الان حكمتم والا لا؟ اعفوا عن اولئك المساكين، جهال وضلال وضلوا وايدوا الكافر او كذا، ارحموهم، لا اذبحوهم قتلوهم، من اندونيسيا الى موريطانيا. فنذكرهم بهذا الموقف النبوي الشريف، يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم أي ما يفعل إلا الخير، فيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا هو العفو عند القدرة من صفات أهل الإيمان وصلحاء البشر، العفو عند القدرة. أما تعفو أنت عاجز لا قيمة لعفوك. حكم. نعود إلى عكرمة رضي الله عنه وأرضاه ابن أبي جهل، أبوه هلك في بدر كما علمتم. عكرمة كان كأبيه قويا شديدا، لما دخلت خيل الله مكة هرب إلى الساحل ليشهد إلى الحبشة وإلى منطقة أخرى أو الهند، ساحل جدة أو ميناء أقرب منها، فوجد سفينة تريد أن تقلع، عجلوا، ضاقت ساعة إقلاعها، فركب. لما مشت السفينة من ذاك النوع القديم جاءت أمواج قوية عواصف بحرية، بدأت السفينة تتدحرج، فقام ربانها قاد وقال يا معشر الركاب الغرق أنا أوانه، عجلوا اسألوا الله وحده. فاعترفوا لا تعزوا منات ربان يا الله يا الله يا الله أنقذنا أنقذنا. فكر كلمة وقال سبحان الله، هذا الذي هربت منه يأتيني حتى في البحر، أنا هربت من كلمة يا الله والآن في البحر نقولها، والله ترجع به إلى الساحل ننزل. ورجع به صاحب السفينة إلى الساحل ونزل وجاء وطرح بين يدي رسول الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عكرمة. عرفتم هذه؟ العرب وقد بينا غير ما مر أنهم كانوا أسمى الأمم في عقولهم وأفكارهم، ما في ذلك شك، ما هم كالعجم أبدا. فكانوا إذا أصابتهم نكبة أو شدة أو قحط أو مرض يفزعون إلى الله وحده ولا ينادون إله من آلية قط، وإذا استراحوا ولا أمن ولا خوف ولا ولكن أمن يفرفشون مع الآلهة ويعبثون. والله كما تسمعون، والآية شاهد وإلا لا، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وإلا لا، بأعلى أصواتكم يا رب يا رب. لما هبط المسلمون من عرب وعجم هبطوا، أين كانوا؟ كانوا في علياء السماء. المسلمون في ثلاثة قرون منازل في الملكوت الأعلى بهذا التقدير، البشرية كلها خاضعة لهم وترهبهم. لما هبطوا كيف هبطوا؟ سحروهم، هبطوهم، احتالوا عليهم. تعرفون الحيلة التي هبطت بهم؟ فكر التالوت الأسود رجالات المجوس واليهود والنصارى، أولئك هم الذين خرجت هذه الأمم من أيديهم وفقدوها، عرش كسرى ذلك ملك روما أو روم في الشام. فكروا قالوا سبب رفعة هذه الأمة وعزتها وسموها وكمالها هو شيء واحد، هو القرآن العظيم. القرآن، والله إنه القرآن، لأن القرآن سماه الله روحا، سماه روحا، إنا أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه روح ولا لا؟ لما يسميه روحا؟ لأن به الحياة، أليست الحياة بالروح؟ بالروح. إذن قالوا نفصل عنهم هذا القرآن يهبطون، إلى الأرض وفعلوا وهبطنا إلى الأرض. ماذا فعلوا بالقرآن؟ اجتمعوا في مؤتمرات عديدة. كيف نستطيع أن ننتج منهم القرآن؟ كلما اجتمعوا فشلوا، ما يمكن، لأنهم يحفظونه في صدور النساء والرجال. ماذا نصنع؟ حاولوا في مؤتمر في السودان أن يسقطوا فقط، يحذفوا كلمة قل. قالوا كلمة قل هذه تجعل الناس يؤمنون بالله وأن القرآن من وحي الله، فإذا نزعنا قل نقول هذا كلام محمد فقط. فحاولوا كيف يسقطون كلمة قل، قل هو الله، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الناس. الرسول ما يقول لنفسه قل، مأمور من فوق. فلولا كلمة قل لقالوا هذا كلام الرسول هو الذي يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فعزلوا. إذن قالوا نبعدهم عن تفسير القرآن والاستماع عليه، ونحوله فقط يقرؤون على الموتى فقط. فوضعوا قاعدة تداولها علماء أيام الهبوط: تفسير القرآن صوابه خطأ، إن فسرت وأصبت ما أخطأت فأنت مخطئ آثم، وخطأه كفر، وإذا فسرت آية وأخطأت كفرت. إذن فمنعوا المسلمين عربا وعجما من أن يجتمعوا على كتاب الله. فاحتار المسلمون ماذا يصنعون بالقرآن؟ قال نقرأه على الموتى، من أندونيسيا إلى موريتانيا عرب وعجم لا يجتمعون على دراسة كتاب الله أبدا، ولكن يجتمعون على قراءة على ميت. 3 ليالي 7 ليالي 21 ليلة بحسب الغنى والفقر. ومما بلغنا في الشام فذلك نقابة، دكان للنقال خاص بهذا، إذا اتصلت بهم تريد كم طالب؟ 5 6 من فئة 100 ليرة إلى 50، إذا كان الميت غني من فئة 100، وإذا فقير 50 فقط. إلى هذا الحد في العالم الإسلامي. لعلي واهم، والمستمعون كلهم والله يعرفون هذا ويشهدون. وقصة والدتي رحمة الله عليها، كانت تسأل الله في صلاتها أن يجعل ولدها هذا الذي يحدثكم المذنب الفقير أن يجعله جزارا أو حافظ قرآن. سمعوا إما يصير جزار يجيب لها الكبدة واللحمة إلى جزار، وإما يقرأ القرآن لما يقرأ الميت يجيب لها اللحمة الملفوفة في خرقة. عرفتم؟ والله العظيم. فما كان الطلاب يقرأوا القرآن في المساجد إلا من أجل أن يقرأوا على الموتى. ومن ثم هبطنا. لما هبطنا يروي لنا الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار عن شيخه قال: كانت سفينة تقل الحجاج من طرابلس الغرب إلى طرابلس الشرق، من مصر إلى كذا الإسكندرية إلى جدة. حجاج أغنى الناس وأحسن المسلمين، ما كل واحد يحج إلا المتأهل. قالوا جاءت عاصفة بحرية فاضطربت السفينة، فأخذوا يجأون: يا سيدي عبد القادر، يا رسول الله، يا فاطمة، يا مولاي إدريس، يا نبي، يا كبا، يا بدوي. على خلاف ما كان العرب في الجاهلية، والله العظيم لا تشك في هذا، شاهدناهم يسوق بي السيارة أنا وياه وقد سمع، ولكنه أمي لما انحازت السيارة عن الطريق يغفر الله يغفر الله حتى ما تفهم غيره. وكان بينهم موحد رقم واحد وهابي كما يقولون. قال يا رب أغرقهم فإنهم ما عرفوا. شفى صدره كيف في حال خوف أن منعك الله يعني ينادي الأولياء يا فلان يا فلان يا فلان. أي جهل عظم من هذا الجهل. من ورث فينا هذا الجهل؟ العدو الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى. وما زلنا إلى الآن ما عرفنا هذه الحقيقة. والشاهد عندنا يصيحون يا سيد فلان يا فلان يا رسول الله يا كذا الله ما فيه يعني تنسونه. فغضب هذا الملقى اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوا. والآية شاهد واضح دليل قطعي. اسمع ما يقول تعالى ثم إذا كشف الضوء عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. أما الشدة يا سيدي فلان يا فلان إذا جاء رخاء يشركون بالله عز وجل وغيره في عبادته. ثم قال تعالى ليكفروا بما آتيناهم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. العرب تهزم هذه الكلمات الإلهية. فعلوا هذا ما فعلوا من الشرك لماذا؟ ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا إذن بكفركم وما معكم فسوف تعلمون نتائج هذا الكفر وعواقبه. تهديد عظيم. ثم قال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. والله لكان في بستان جد وابي نخلة سيدي عبد القادر وأخرى نخلة سيدي أحمد المشايخ متعددين ثبتهم. وهكذا أيما فلاح في اليمن في الهند من المسلمين في قرون الهبوط يقرس بستان لبد هذه الشجرة في فلان حتى أصحاب الزيتون أم الزيتون في فلان يجعلون للولي لا بد حتى يحفظ ذلك البستان وما فيه. ورثنا هذا من أين؟ عن المشركين العرب. الله إلا أن المشركين العرب أحسن فيما لما تقول هذه نخلة عبد القادر والله ما تعطي واحد تمر منها إلا للزاوية لصاحب المقادر كذا ولا لا. لو كان ما أنتجت هذه النخلة تعطيه نخلة أخرى. اسمع المشركين كيف. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا. من المخدر يرحمكم الله أليس الله؟ هذه في سورة الأنعام وإلا لا. وجعلوا لله مما داء أي خلق من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم. الله ما طلب منهم ولا شرع هذا بزعمهم. وهذا لشركائنا فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله. الشاة التي جعلوها لله إذا ماتت ما يعوض الله أخرى. العنب أو التمع أو الزيتون الذي لله إذا أجلبت ما أنتجت ما يجعل لله شيء آخر. الآلهة يعوضونه من حق الله تعالى ويقول الله ما في حاجة إلى هذا. وجعلوا لله مما ذرأ أي خلق من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائنا. وهذه عندنا أيضا وعند العرب المسلمين الغنم هذه شاة سيد فلان ثباتهم هذه بقرة سيد فلان هذه عنزة فلان موجودة والعياذ بالله. فقال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ف فالله لتسألن عما كنتم تفترون وتكذبون على الله عز وجل. هذه الآيات لما عرف بلغت عرب آمنوا وأسلموا لأنها تدخل القلوب. فالله لتسألن عما كنتم تفترون وتكذبون وتقولون هذا لله وهذا لفلان وفلان. سيب السوائب والحامات وما إلى ذلك للآلهة آل شاد في فلان. أسمعكم الآيات مرة ثانية تتأملوها. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تشعرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. الله يحلف تالله لتسألن عما كنتم تفترون تكذبون وتختلقون الأباطيل هذا لله وهذا لكذا ولكذا. معاشر المستمعين والمستمعات أسألكم بالله لو كان المسلمون في قراهم ومدنهم طول العام يجتمعون على القرآن هكذا يبقى بينهم ظالم يبقى بينهم فاسق فاجر كافر؟ والله ما يكون. لكن العدو صرفنا عن القرآن حولوه إلى الموتى إلى الآن ما يستمع اثنان على آية تدارسان. ما المانع؟ هداية الآيات لكل آية هداية وإلى لا؟ بعض الزوار ما سمعوا هذه. كل آية علامة على أن الله لا إله إلا هو وأن محمد رسول الله والله العظيم. كل آية والقرآن في 6240 آية كل آية علامة على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بيان ذلك هذه الآية علم وإلى لا؟ من قالها؟ لا بد قالها قائد. من هو؟ ما فيه إلا الله. إلا الله لا إله إلا هو. على من نزلت هذه الآية؟ على محمد. إذن هو رسول الله. كل آية في القرآن تدل دلالة علمية عقلية قطعية أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أولا تقرير التوحيد بعبادة الله وحده قال وقال لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. ثانيا وجوب الرهبة من الله دون سواه الخوف والعديد والرهبة لن تكون من قبر ولا من شخص ولكن من الله عز وجل. الرهبة الخوف والعديد الانزعاج. ثالثا وجوب الدين لله إذ هو الإله الحق دون غيره ألا لله الدين الخالص. رابعا كل نعمة بالعبد صغرت أو كبرت فهي من الله سبحانه وتعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله. خامسا تهديد المشركين إذا أصروا على شركهم وعدم توبتهم أما قال فتمثل فسوف تعلمون هذا هو التهديد. تهديد المشركين إذا أصروا على شركهم وعدم توبتهم. سادسا التنديد بالمشركين وتشريعهم الباطل بالتحليل والتحريم والإعطاء والمنع إذ يحللون ويحرمون ويعطون هذا ويمنعون هذا. والله تعالى نسأل أن ينفعنا وإياكم بكتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. معاشر المستمعين جاءنا أحد المؤمنين عند الدرس وقال عنده مرضى في المستشفى في العناية المركزة أدعو الله لي بالشفاء. هيا ندعو الله تعالى لنا وله. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين ويا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين اشف هؤلاء المرضى ومرضى المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الرحيم يا ولي المؤمن يا أنصر الصالحين أن تطفئ نار الفتنة التي بين عبادك في الجزائر يا رب العالمين. اللهم اطفئ نارها, اللهم اطفئ نارها واجمع قلوبهم على تقواك يا رب العالمين. اللهم أعز بهم الإسلام ولا تذله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لهذه الديار ولملكها وإخوانه أن تحفظهم وتكلأهم وتزيد في قوتهم يا رب العالمين ونصرتهم إنك ولي وولي المؤمنين. واحفظ كل مؤمن ومؤمن بين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.